القصص من الهوى وثبت عنه انه كشف القصص كان تنبك القاعدة السابقة هذا سؤال يشبه سؤالك السابق أيضا. هذا قول خالف فعله، يعني ممكن نقول أن فعله قبل النهي هذا ممكن أن يقال سلب حاله ذكرناه آنفا، يمكن أن يكون هذا قبل تحريم الفخذ كشف الفخذ، يمكن أن يكون هذا خصوصية له، يمكن أن يكون دون قصد منه، وهذا في بعض الحوادث راجح جدا هذا الاحتمال الأخير، لأنه انكشف فقدوه في دخوله وهجومه على خيبر مع أصحابه عليه السلام، كان راكبا فرسه انحسر الإزار عن فخذه والحقيقة هنا في بحث يعني في دقة شوية من ناحية حديثه، لفظ صحيح مسلم حشر الإزارة عن فخذه، لفظ البخاري حشر الإزار، لفظ مسلم انحسر الإزار، وفرق كبير جدا بين المعنيين. انحسر الإزار بدون قصد منه، هذا أمر كبير لمن يطارد خاصة في معركة خيبر، أما حسر يعني بقصد منه، وممكن هذا أن يؤول أنه إن كانت رواية حسر أرجح من رواية إن حسر، يمكن أن يكون فعل ذلك للتبرد كما يفعل حزما وكما هكذا، وكما فعل في قصة القط والبئر حينما دل ساقيه وكان انكشف شيء من فخذيه لما دخل أبو بكر وجلس عن يمينه، ثم دخل عمر وجلس عن يساره، ثم استأذن عثمان بن عفان قال إذن له على غلاء يصيبه، فلما دخل لملم ثيابه، وعائشة الكيس الفضلة تراقب الأمر، فقالت للرسول فيما بعد دخل أبو بكر وظهر، فما غيرت من وضعه، دخل عمر كذلك، لما دخل أبو بكر ضممت إليك ثياب، قال يا عائشة ألا أستحي ممن تستحي منه مرائيا، فممكن أن يكون الكشف الذي وقع منه هنا للتبرد هو الذي وقع أيضا في غزوة خيبر. على كل حال القاعدة قضية الكون مقدمة للفعل هذه حقيقة قاعدة مهمة جدا تطبق على مش عشرات مئات المسائل، ولا سبيل إلى العمل الفقهي الصحيح إلا بهذه القاعدة، القول مقدم على الفعل، وطبعا هذا عند تعارض والتناقض. الآن اسمح لي أن أقول الدور، خلي الدور غير خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.